النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة تعاهد مع اليهود وكان بينهم عهد وميثاق فيه تعاون. أي نعم، ده هذا كلام جيد. الوثيقة الموجودة بين المسلمين واليهود، هذه الوثيقة ليس لها سند صحيح. انتبه معي. نمرة 2، النبي عليه الصلاة والسلام عندما تعاهد مع اليهود كان قويا، كان الدولة الإسلامية موجودة، كان في تمكين، كان في صولة وقوة ودولة. لكن ينفع أن يكون هذا الأفراد؟ لا. طيب خلصنا الجنب ده. أيوة أخي الحبيب.